أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهادى أنواره تتسنى أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهادت أنواره تتسنى كل من في السماء والأرض كل من في السماء والأرض جنة كل من في السماء والأرض جنة كل من في السماء والأرض جنة فاهتف يا قلوب فاهتف يا قلوب فاهتف يا قلوب لا محمد أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهادت أنوار تتسنى أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهادت أنواره تتسنى كل من في السماء والأرض جنة كل من في السماء والأرض جنة كل من في السماء والأرض جنة جنة كل من في السماء والأرض جنة جنة كل من في السماء والأرض جنة جنة جنة كل من في السماء والأرض غنى فاهتفي يا قلوب فاهتفي يا قلوب فاهتفي يا قلوب لا محمد ولد الصفو واستقر الأمان ولد الطه والسناء والحنان ولد الصفو واستقر الأمان ولد الطهر والسنى والحنان غنى

غني سوى انطلق يا زمن يا زمان يا زمان ماشي سوى انطلق يا زمن يا زمان يا زمان غني ماشي سوى انطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان غني ماشي فانطلق يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان إنه مولد الرسول محمد يا جمالا يا جمالا يا جمالا على النجوم تجلى يا جمالا على الوجود تجلى وربيعا وربيعا وربيعا على الحياة أهل يا لا حنون يقي لا حنون يبكي لا حنون يبكيني والشرك وال لا حنون يبكيني والشرك وال لا حنون يبكيني والشرك وال لا حنور اليقين والشرك وال مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بنور محمد يا يا رسول الله يا سند يا مصطفى يا رسول الله يا سند يا مصطفى يا رسول الله يا سند يا منتهى أمل يا نور إيمان يا منتهى أمل يا نور إيمان الشمس والبدر والأفلاك ما سقط الشمس والبدر والأفلاك ما سقط الشمس والبدر والأفلاك ما سقط الشمس والبدر والأفلاك ما سقط إلا بنورك إلا بنورك إلا بنورك فزدان الجديد الشام والبدر والأفلاك ما سقط إلا بنوري فازداد الجديد والزهر والورد مهتزت ولا ضحكت والزهر والورد والزهر والورد مهتزت وما ضحكت والزهر والورد مهتزت وما ضحكت ما اهتزت وما ضحكت إلا بغياك في طيب وضيحا الشمس والبدر والأفلاك ما سقط إلا بنور الشمس والبدر والأفلاك ما سقط إلا بنورك فزدان جديدا والزهر والورد ما اهتزت وما ضحكت إلا برياك إلا برياك إلا Thank you. فازدان الجديد والزهر والورد مهتزت وما ضحكت والزهر والورد ما اهتزت وما ضحكت إلا بغياك في طيب وريحان. فزانا جديدا إلا برياس في طيب وريحان. اللهم صل وسلم وبارك عليه.